بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عثمان رحمه الله تعالى في سياق معتقد أهل السنة في الخلافة، ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفهم ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا اعتيادهم وخلافة، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقدر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيافهم ونورهم وبهائهم الضلال، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورأى حقهم وعرف فضلهم فهذا في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونفذهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الإمام الكبرة معهم وإن كانوا جبرة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاة وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما تجرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدير الألسنة عن ذكر ما يتضمن علما لهم ونقصر فيهم، ويرون التبحتم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثبوت خلافة عمر رضي الله عنه الفاروق بينه أنها ثبتت كما سمعنا باستخلاف الصديق، يعني باستخلاف الصديق، ولهذا يقول النووي رحمه الله، يقول: أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، فما يعني ثبت للأصل اللي هو الصديق يثبت إيش للفرع الذي هو عمر رضي الله عنه. أما خلافة عثمان فبما ثبتت؟ قال عندك هنا: بإجماع أهل الشورى. أهل الشورى اللي هم الستة الذين يعني جعل عمر الأمر إليهم، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص والزبير عبد الرحمن بن عوف. أحسنت، يعني عندنا عثمان وعلي وطلحة والزبير، نعم، وسعد وعبد الرحمن بن عوف. أحسنتم، فجعل الأمر لهؤلاء. طبعا أبو عبيدة كما هو معلوم قد توفي من قبل في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد استبعده عمر لأنهم بني عدي، فعمر رضي الله عنه جعل الأمر لهؤلاء الستة، ورأى أن أمر هؤلاء متقارب، فمن تمام خوفه من الله خشيته خشية أنه يختار واحدا منهم أن يلحقه شيء من الحرج، ومن أهل العلم يقول أيضا أن عمر لما جعل الأمر هكذا أراد أن يجمع بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصديق. فالصديق الأكبر استخلف شخصا بعينه اللي هو عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، فسلك عمر هذه الطريقة الوسط بين ما جاء عنه وسلم وبين ما جاء عن الصديق رضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء الستة اجتمعوا يعني وصار الأمر إلى عبد الرحمن، فعبد الرحمن بن عوف بايع، أو بالأحرى لما اجتمعوا على الستة جعل كل واحد منهما أمره لصاحبه يعني برأي من عبد الرحمن بن عوف، فصار الأمر يعني من الستة إلى ثلاثة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم عبد الرحمن اختار عثمان، ثم بايعه بقية الستة أهل الشورى، ثم بايعه أمراء الأجناد وبقية الصحابة رضي الله عنهم. خلافة علي لما استشهد عثمان رضي الله عنه سنة 35 عندئذ جاء الصحابة إليه فألحوا عليه في ذلك، فحصلت بيعته بالاختيار، اختاروه رضي الله عنه وانعقد الإجماع على خلافه، فلا مجال للطعن في خلافة علي. وكما قال أحمد رحمه الله: من لم يربع بعلي في الخلافة وأضل من حمار أهله رضي الله عنهم أجمعين. قال: فمن أحبهم وتولاهم، الولاية كما لا يخفى هي معنى المحبة والنصرة، ودعا لهم فاز في الفائزين. جاء الكلام عن قضية أن من أبغضهم، نعم بغض الصحابة وسب الصحابة هذا سبيل أهل البدع والأهواء، فالذي يبغض الصحابة ويسبهم متوعد بالعقوبات والمثولات. ويبقى الكلام هل يكفر أم لا يكفر، بإيجاز شديد يمكن أن نعطي خلاصة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم في نهاية الصارم المسلول، وهو إن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم، كان يقول لهم ضلال أرضياء فساق، فهذا يعني كفره متحقق، بل والكلام لشيخ الإسلام بل من شك في كفره فهو كافر. أما إن سب الصحابة سبا لا يقدح في دينهم ولا في عدالتهم، كان يصف بأنه جبناء أو نحو ذلك، فهذا يعني لا يكون موجبا للكفر بل يعذر تعزيرا بليغا. هذا بعض التحقيق في هذه المسألة كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. قوله في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من أحبهم فبحب أحبهم، يعني فبحب أحبهم، يعني إنما أحبه لماذا؟ لحبي إياهم، فنحن نحب الصحابة لأنه سلم يحبهم. أو يقال قول آخر: من أحبهم فبحب أحبهم، يعني إنما يعني نحب الصحابة لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجر. هذه مسألة يعني سيأتي معنا جملة من مسائل الفروع، وتجد أن مسائل الفروع أحيانا تأتي ضمن متون الاعتقاد، فقد يعني البعض يعني يستشكر هذا، طبعا هذه رسالة في العقيدة ويأتي بها هذه المسائل. فالجواب عن ذلك يعني يمكن يقال أن هذه المسألة وإن كانت مسألة فروعية فقهية تبحث في كتب الفقه، إلا أن هذه المسألة خالف فيها مبتدعة وصارت مخالفتها شعارا لهم. فمثلا قضية يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، تجد هذا موجود عند المتقدمين، سفيان الثوري في عقيدته يذكر المسألة، الإمام أحمد، الطحاوي كما تعرفون. لما؟ لأن الروافض مثلا لا يصلون إلا خلف إيش؟ المعصوم الغائب المعدوم هذا، ولهذا يقول الشيخ الإسلام يقول: لا يصلون إلا خلف معصوم ولا معصوم عندهم الغائب. عندك مثلا الخوارج لا يصلون إلا خلف إيش؟ إلا خلف أئمتهم. فالمقصود أن السلف لما كانوا يصلون خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، مثل ما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، أنس أيضا صلى خلف الحجاج، وأيضا ابن عمر صلى خلف نجده الحروري الخارجي، وابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة. المقصود أيها الفضلاء أن هذا يبين لك ما عليها السنة من الفقه والحرص على تقدير مصالح واجتماع الكلمة. فالشخص بين أمرين: إما أن يترك الجمعة والجماعة، وإما أن يصلي خلف فاجر. فلا شك أن مفسدة ترك الجمعة والجماعة أعظم وتربو على مفسدة إيش؟ الصلاة خلف الفاجر. أيضا نفس الكلام في قضية: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. فكون الإمام فاجر أو ظالم هذا لا يمنع من إيش؟ من الجهاد معه. فهما أمران: إما أن يعطل الجهاد ويترك، فلا شك أن ترك الجهاد وتعطيله أعظم مفسدة من إيش؟ من الغزو مع إمام وإن كان فاجرا. ولهذا تجد أن الصحابة مثل ابن عباس وغيره خرجوا مع يزيد بن معاوية في بعض يعني غزواته لما ذهب إلى القسطنطينة. هذا مما يقال في هذا. أيضا لما يقول علماء ويرون الجهاد معهم أيضا هذا رد على من؟ أيضا رد على الروافض، لأن الروافض يعتقدون كما جاء في الكتاب الكافي للكليني أنه يعني لا جهاد إلا مع إيش؟ إلا مع إيش؟ إمام الزمان. من إمام الزمان عندهم؟ اللي هو الإمام إيش؟ السمو المعصوم الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، هذا الإمام الغائب المعدوم، يقول لا جهاد إلا معه. وهكذا في الكافي للكليني يقول والقتال مع غير الإمام المفترض طاعة اللي هو الإمام الثاني عشر، والجهاد مع غير الإمام محرم كالميتة والدم ولحم الخنزير. هذا الذي مقرر في إيش؟ كتاب الكافي عندهم، والذي هو منزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. ولهذا كانوا يسمون في العصور المتقدمة يسمون بالخشبية، لأنهم كانوا يقاتلون بسيوف من الخشب، ولا يكون قتال حقيقي إلا لما يخرج يخرج إمام الزمان. قال الشعبي رحمه الله ما رأيت أحمق من إيش؟ من الخشبية اللي هم الرافضة. لو كانوا من البهائم لكانوا حمورا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. لكن يبدو حتى نصير أيضا منصفين أن هذا المذهب يعني حصل فيه تبديل وتعديل وتطوير وترميم كما يقال. فلما جاء الخميني أحدث هذه النقلة في المذهب، لما أحدث ما يسمى بإيش؟ بولاية الفقيه، فجعل ما يسمى بالفقيه له جملة من الصلاحيات التي يعني لم تكن من قبل في العصور السابقة. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، هذا جاء عن أحمد وجاء عن الفضيل، أنه يدعى ويقال اللهم أصلح الراعي والرعية. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. نعم، هذا الذي استقر عليه مذهب السنة والجماعة، أنه يعني لا يرون الخروج عليهم بالسيف، يعني بناء على أمرين. الأمر الأول الأدلة التي تأمر بالصبر على جور الأئمة ويعني عدم الخروج عليهم، والأمر الثاني من خلال قاعدة المصالح المفاسد، من خلال النظر للذين خرجوا على أئمة الجور. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال من خرج على إمام من ذي سلطان إلا تولد من خروجه من المفاسد أعظم من إيش؟ من مصلحة هذا الخروج. وهذا واضح في التاريخ. نعم، الذين خرجوا مثلا على عبد الملك مروان بن الأشعث ومن معهم من الفقهاء وغير ذلك. فهم؟ لا يعني، لكن الكلام عن أئمة الجور يعني بني أمية كما وقع عندهم جور الحجاج بيوسف وظلمه وتعسفه. قال بعدها ويرون قتال الفئة الباغية. نعم، قتال الفئة الباغية كما في آية الحجرات يعني هو لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد أن يستنفذ يعني دعوتهم للصلح. الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. فالطائفة الباغية التي تخرج على الإمام بتأويل سائق، هؤلاء يدعون إن كان لهم مظلمة رد، إن أمكن أن يرد باغيهم بعظة ونحوها، لكن أن أبغوا إلا القتال فيقاتلون، يقاتلون حتى يرجعوا. لكن كما بين أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام والذي على الجمهور أن قتال الفئة الباغية ليس كقتال إيش؟ الطائفة الممتنعة عن شريعة شرع الإسلام الخوارج، فالخوارج يقتلون نعم قتل عاد كما في الحديث، أما هؤلاء فيعني لا يجز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم كما هو مبسوط في موضعه. قال رحمه الله ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. نعم، ينبغي أيها الفضلاء أن نتمثل هذا الأمر، وهذا موجود في كتب السنة عند المتقدمين وعند المتأخرين، ألا هو الكف والامتناع والإمساك عما شجر بين الصحابة، لا نخوض فيه. نعم، يعني كما قال ابن بطة رحمه الله في الإبان الصغرى يقول لا تنظر في كتاب الجمل ولا في كتاب الصفين ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، فهم يحذرون من ذلك. وكلام المتقدمين في هذا أوضح. فمثلا تجد أن عمر بن عبد العزيز لما يسأل عن هذه الخلافات اللي وقعت والقتال اللي وقع بينهم قال تلك دماء طهر الله يدي أفلا أطهر منها لساني إلى آخر كلامه. ويعني الحسن البصري يقول لما سئل عن ذلك قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والإمام أحمد يقول تلك أمة قد خلت. فعلينا أن نكف ألسنتنا وأقلامنا من الخوض في ما جرى بين الصحابة، فهم رضي الله عنهم خير القرون، لا كان ولا يكون مثلهم، ووقع منهم من ذلك، هم في ذلك يعني هم في ذلك مجتهدون، إما مصيبون أو محبوطون. وكما بين شيخ الإسلام في الواسطية أن الكثير من هذه الأخبار منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وما منها حق، فهم فيه مجتهدون إما مصيبون أو مخطئون رضي الله عنهم، وعندهم الحسنات والفضائل والمناقب يعني ما يجعل هذه العينات

فليس ثمة يعني معاوضة واستحقاق. فنحن نقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله كما بين العلم أن الباء هنا المنفية باء إيش؟ العوض أو باء الثمنية. أما ما جاء في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا باء ماذا؟ السببية. فالعمل ما هو إلا سبب، لكن أن يظن ظان أن عمله يكافئ ويعادل ويكون معاوضة دخول الجنة فليس كذلك، الفضل لله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل الإيمان دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قوله رحمه الله ويعتقدون يشهدون أنه أجل لكل مخلوق أجل، نعم، فكما سمعنا وكما في الآيات لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا أمر متقرر خلافا لبعض القدرية الذين يزعمون أن القاتل قطع أجل المقتول، يقولون لما فلان مثلا يقتل يقول هذا القاتل قطع أجل المقتول، وعلى مذهب الفاسد أنه إيش لو لم يقتل ماذا لعاش. لا، ليس الأمر كذلك. الله تعالى قدر أن فلان يموت، قد يموت بالقتل أو بحادث سيارة أو بمرض أو بغير ذلك، تعدد الأسباب والموت واحد. قول تعالى وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله، بإذن الله كما هو ظاهر أي بإذنه الكوني القدر أي بتقديره سبحانه وتعالى. جاء الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالغيب، قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين. يعني عندنا مسألة يعني إثبات الجن، وعندنا مسألة الوسوسة والصرع ونعم. فقضية إثبات الجن هذا أمر يعني معلوم من الدين بالضرورة، والذي ينكر وجود الجن هذا يعد كفرا وخروج عن الملة، لأنه أنكر يعني أمرا معلوم الدين بالضرورة. أما قضية أن الجن يصرعون الإنس الصرع فالذي ينكره لا شك أنه خالف الدليل، لكن لا يكفر لأن الأدلة فيه ليست ظاهرة كظهور مسألة إيش ثبوت الجن. نعم في أدلة عندك مثلا قال تعالى كالذي يتخبطه الشيطان المس، قضية الشيطان يجون هذا مجرى الدم وكونه يسرع أسرع، يعني هذا أمر يعني بين. والإمام أحمد لما قاله ابنه أن قوم ينكرون ذلك فقال يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، فهذا أمر بين لكن لا يكفر كما فرق الشيخ الإسلام رحمه الله وبسطه في رسالته إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، وهي رسالة مطبوعة مفردة ويضمن أيضا مجموع الفتاوى بالمجلد 19. أما أن الشياطين وسوسون فهذا أمر يعني بين وثابت، فالشياطين قد وسوسوا ويعني يريدون الوساوس على من هم خير الناس وهم الصحابة. وهذا يعني يجعلنا نتنبه إلى ملحظ يعني تربوي، أنه أحيانا في الزمن الذي كثرت فيه الوساوس والشكوك أننا نجد الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط. فبعض إخواننا الفضلاء منذ أن يأتيه وسواس من الشيطان سواء في الاعتقاد أو غيره تجده يبدأ إيش يتهم نفسه بأنه خرج من الملة وأنه كفر وأنه فهذا لا شك أن هذا يعني هذا مسلك فاسد. ويقابل هذا من إذا جاءت الوساوس استرسل معها، نعم، وربما تتبعها وربما مثلا يعني تتبعها مثلا في فضائيات ولا في قناة في إنترنت ونحو ذلك. الواجب أيها الفضلاء أن تعلموا يقينا أن الوساوس تعرض الإنسان، يعني والصحابة هم خير القرون عرض لهم الوساوس، والحديث هذا كثيرة. هم جاءوا للسلام وقالوا إنا لنجد في أنفسنا لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، قال وقد وجدتموه ذاك محض الإيمان أو قال ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وشيخ الإسلام بيّن في كتاب الإيمان أن الشخص إذا أقبل على الطاعة والعبادة والعلم تجد أن الشيطان يحرص على الإيش على أن يوقعه في الوساوس أكثر من قبل. وكما يعني في القصة المعروفة يعني ماذا يفعل الشيطان إيش بماذا بالبيت الخارج، واحد يعني أصلا يعني قد جانب الطاعة والاستقامة، فتجد لا تجد عنده من الوساوس كما تجد أحيانا عند بعض الدينيين الذين يعني يجاهدون أنفسهم. فالوساوس تعرض، لكن كما سمعنا وكما جاءت الأدلة لا نسترسل معها بل نلتزم بالوصية النبوية، نعم، ألا هو إيش فلينتهي فليستعد وليقول آمنت بالله. لا يزال الشيطان يأتي أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، قال عليه السلام فليستعد، يستعد بالله ولينتهي ما يسترسل وإيش وليقول آمنت بالله. وأيضا مما يعين على السلامة من تلك الوساوس العلم، العلم واليقين، فالعلم واليقين يدفع تلك الوساوس. جاء الكلام عن السحر والسحرة والأمر في هذا بين ظاهر لما قال يعني أن يشهدون أن في الدنيا سحر وسحرة لأنهم لا يضرون أحدا، فنحن نثبت السحر لكن نقول أيضا هذا السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. يعني فمن السحر ما يكون حقيقة يضر، وهذا الإضرار والتأثير بتقدير الله كما ذكر المؤلف، ولا نقول أن السحر يعني نرده كما فعلت المعتزلة، بل السحر ثابت ومنه تخيل. قال تعالى يخيل إليه من سحر ما لا تسعى، ومنه ما هو يعني يضر لكن بتقدير الله كما في الآية التي ذكر المؤلف وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولو كان السحر كله تخيل كما يزعم بعض المبتدعة لما أمرنا إيش بالاستعادة بالله تعالى منه من شر النفاثات في العقد. طيب إذن نحن نثبت السحر ولا ننكره. يبقى الكلام في قضية حكم على الساعة. تلحظون كلام الصابوني يعني قريب من كلام الشافعي. الشافعي رحمه الله في موضوع السحر يعني هو يرى التفصيل ويقول إذا جاءنا الساحر صف لنا سحرك إلى آخر كلامه. أما يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد فهم يرون كيش كفر الساحر. والذي حرره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في ذلك أنه لا فرق بين قول الجمهور وبين قول إيش الشافعي، أقرب ما يكون خلاف إيش الخلاف اللفظي. فالمقصود أن السحر الذي يكون عن طريق الشياطين إنما هو يكون إيش يكون شركا ويكون كفرا، تقرب إلى غير الله هذا أولا، يكون في اعتقاد النفع والضر في غير الله، هذا شرك الربوبية كما ذكر المؤلف. قد يكون في دعوة علم الغيب أن الساحر يعلم الغيب وهذا كفر. وقد يكون في أمر رابع وأن الساحر يقارف أو من يأتي إلى الساحر يقارف إيش أعمالا كفرية كإهانة المصحف ونحوه. فالسحر لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة أو عن واحدة منها، اعتقاد نفع الضر في غير الله هذا شرك الربوبية، ذبح غير الله استغاثة بالأموات أو استغاثة بالجن فيما لا يقدر على الله فهذا شرك دعوة العبادة في توحيد العبادة، والثالث دعوة علم الغيب، والرابع أن الساحر أو من يطيع الساحر تجده قد يقارف أعمالا كفرية كسجود لغير الله أو إهانة المصحف ونحو ذلك. طيب تفضل يا شيخ. قال ويحرم أصحاب الحديث المستراء من الأشربة المتخذة من العلل أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره ويحدثونه ويجتنبونه ويوجبون به الحد، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حكما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتوافون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف بالمسكن والمشرب والملبس والمنجح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتوافون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجادلون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالة، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يرحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب وضرت وقرت عندنا كذا مشددة وجرت إليها من المساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، وفيه أنزل الله عز وجل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب يا شيخ هنا لما قال الشيخ عن القال ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب الآخرة، يعني هذا المسألة يعني عني بها أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد. الإمام أحمد له كتاب مشهور من كتاب إيش الأشربة. فشيخ سام يقول قرر جمهور أهل السنة أن القاعدة بناء على الحديث أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من العنب أو إيش أو من غير العنب. خلاف لأهل الكوفة، فأهل الكوفة عرفوا بماذا؟ أنهم إيش؟ أهل الكوفة الذين لم يحرموا من غير العنب إلا القدر المسكر خاصة، وأما القليل من غير العنب الذي لا يسكر فلا يحرم عندهم. يعني حصر التحريف ماذا؟ في العنب. لكن كما هي القاعدة أنه ما دام أن, أن, أن, أن, أن, أن كثيره مسكر فقليله إيش؟ حرام، سواء كان من إيش؟ سواء كان من العنب أو من التمر أو من الذرة أو غيرها. طيب هذا أمر. الأمر الثاني لما قال عنك إيش؟ وينجسونه، يعني هذه مسألة يعني الخلاف فيها معروف في الفقهين، فالجمهور يرون نجاسة المسكر والبعض يرى إيش؟ عدم نجاسته، ويجبون به الحد. فهنا جاء الكلام في قضية الحد، إن كان خمرا فهذا ثابت كما هو معلوم، وإن كان مسلم لم يقدر في بالنسبة لشرب الخمر يعني حدا لا في قدره ولا في صفته، لكن يبقى الكلام في قضية النبيذ المختلف فيه اللي أجازه يعني أهل الكوفة. فشيخ الإسلام يقول في المنهاج، يقول أكثر الفقهاء يحدون من شرب النبيذ المختلف فيه وإن كان متأولا، وإن كان متأولا. كذا نقل شيخ الإسلام عن أكثر الفقهاء. بعدها أيها الفضلاء تأتي جملة من إيش؟ يعني إنجاز عبارة، جملة من آداب وأخلاق أهل السنة. تجد هذا موجود عند الصابوني، تجد في اعتقاد الإسماعيلي الذي طبع متأخرا، تجد أيضا في كتاب قوام السنة الحجة في بيان الحجة، تجد أيضا في آخر الواسطية لابن تيمية، تجد أنهم يعنون بهذا الجانب شيئا من إيش؟ من أخلاق وآداب أهل السنة التي سمعنا طرفا منه. هذا من أهمية المكان من جهتين، من جهة أن الاعتقاد يستلزم سلوكا، يستلزم عملا، فاعتقاد أهل السنة يستلزم هذه الأخلاق، الآداب، صلاة الليل، قضية صلة الأرحام، قضية الإحسان، قضية الشفقة، وقضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والأمر الثاني ما يؤكد على هذا الأمر، أننا نجد في واقعنا نحن المنتسبين للسنة تقصيرا في هذا الباب. فقد تجد شخص يقول أنا من أهل السنة وأنا من الحديث وأنا من السلف، لكن تجد أن أخلاقه يعني بعيد عن أخلاق أهل الإسلام، فضع عن أخلاق أهل السنة. فيعني ينبغي أن ينظر لهذا الباب، أن هذه الأمور التي تتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك يعني وإن كانت أمور عملية لكنها هي متعلقة بالاعتقاد، باعتبار كما سمعنا التلازم بين الباطن والظاهر. فهذا المعتقد الذي هو في الباطن يستلزم ماذا؟ يستلزم ظاهرا. فإذا صح المعتقد يعني صلح السلوك، لأن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله. الحديث من ضمنها لما قال والتعفف في المآكل والمشرب إلى آخره، تجد هذا المعنى قرره مثلاً الأصفهاني قوام السنة، وأيضا قرره الفضيل المتقدمين لما قال إن لله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد وهم أصحاب سنة. قالوا هم أصحاب سنة من كان يعقل ما يدخل في جوفه من حله كان في حزب الله. فقضية أكل الحلال والتحري فيه هذا مما يعتني به أهل العلم في هذا الباب، والله أعلم. جاء بعد الكلام في قضية أوثق عرى الإيمان لما قالوا يتحبون في الدين ويتباغضون فيه. هذا الذي هو أوثق عرى الإيمان، آكد شعب الإيمان، والذي قال عنه الشيخ حمد بن عتيق عليه رحمة الله في رسالته النجاة والذكاك، أنه قال لم يأتي في القرآن بعد يعني لم يأتي في القرآن يعني موضوع يعني احتفي به بعد التوحيد كما احتفي بإيش؟ موضوع إيش؟ موالاة المؤمنين وعداء الكافرين. كذا قال بمعناه. فموضوع الولاء والبراء يعني للأسف كما واقع الآن المسلمين يعني يكاد يندرس، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنها جاءت الأحداث الأخيرة هذه، أحداث غزة، فمن رحمة الله تعالى بالمسلمين كافة أنها يعني أحيت من درس، وإلا يعني كان الناس قد يعني انخدعوا بالكفار ووالوا أعداء الله وارتموا في أحضانهم. لكن جاءت هذه الحوادث لعلها توقظ الأمة وتوقظنا جميعا أن أعداء الله يعني هذا الحكم فيهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. قال عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يا أخوان هذه حقائق شرعية ينبغي أن لا تغيب عنا أبدا. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق اليهود والنصارى وخلق الجميع، هو أعلم، ألا يعلم من خلق ولطيف خبير. وسبحانه وتعالى هو أحكم وأرحم لما شرع لنا وأمرنا بأن نعادي أعداء الله يعني وأن نوالي أهل الإيمان. فهذه أمور يعني هي معلومة الدين بالضرورة، لكن أخوان ما أكثر ما يكون معلوم من الدين بالضرورة لكن يغيب في زحمة الحداث وبسبب التغريب وبسبب الجهل وبسبب المكر الكبار الذي يكيده الكفار ومعهم يعني أهل النفاق. فينبغي أن نتواصى. ولهذا لاحظ الآن المؤلف يقرر هذا المعنى قضية الولاء والبراء، لما تجي مثلا الطحاوي رحمه الله تجد في آخر عقيدته قرر هذا المعنى، تجي مثلا ابن قدامة في اللمعة أيضا يشيرون إلى هذا، فهم يشيرون إلى البراءة من البدع، فما بالك بالبراءة من إيش؟ من الكفرة والزنادقة. طيب الكلام في هذا يعني ما احتاج، لكن هنا لما قال رحمه الله ولا يناظرونهم، قضية مناظرة أهل البدع يعني فيها التفصيل ذكر العلم، يعني المناظرة التي كان يمنعها السلف مثل ابن قدام عفوا مثل يعني اللي هو الصابوني، هذه المناظرة التي يعني يكون فيها مفسد راجح من ظاهر إظهار البدع يعني، لكن إذا كان صاحب البدع قد أظهر بدعته يعني فلا بد من مناظرته يعني، فالمناظرة أحوال. وشيخ الإسلام له كلام طويل في أحوال المناظرة في الدرء الجزء الأول، لكن الذي يهمنا أن تعرف أن المناظرة مشروعة. ابن عباس ناظر خوارج، والإمام أحمد ناظر الذين قالوا بخلق القرآن، والتاريخ حافل بمناظرات، وابن تيمه له مناظرات وصولات وجولات مع الأشاعرة ومع الصوفية ومع الرافضة والاتحادية وغيرهم. فالمناظرة إخوان مشروعة. نحن في هذا الزمن الأمر آكد وأظهر، خاصة مع الانفتاح الإعلامي ويعني كما يقول ثورة المعلومات ويعني ظهور البدع، فالمناظرة مشروعة يعني. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر يعني وفد نصارى نجران قال من الفوائد مشروعية المناظرة، بل استحبابها بل وجوبها في بعض الأحوال، لكن المناظرة يعني لها يعني ضوابط ولها قيود، ينبغي أن تكون مناظرة مناصحة لا مكايدة، وأيضا المناظرة ينبغي أن يكون قويا يعني ما يكون ضعيف كما هو حال البعض من تجد السنة لكنه ضعيف، يمكن يناظر مبتدع أو ربما يناظر يعني رجلا نصرانيا فربما غلبه بسبب إيش؟ ضعف البضاعة أو إيش؟ ضعف الحجة. هذا الذي يمكن أن يقال في موضوع مناظرة أهل بدع مناظرة إيش؟ الكفرة. طيب تفضل أخي. قال وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آلاتهم وعلاماتهم جدة وعاداتهم بحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشرية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعدل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الباطلة ووساوس صدورهم المظلمة وهوات في قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاقلة بل شبههم الداحضة الباطلة. قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قال شيخ الإسلام سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يظهر أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحضري ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل السيسري يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن السلمي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا نصر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا لهذا. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرأ علي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي عبد يقول على به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حجوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنه، وسلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلفا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب البعيدا البريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقل في آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به، المهتدين لسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابشة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث إصابة من هذه المعائب بريئة زكية نقية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. طيب، قالوا: علامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، يعني وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحمل الأخبار السلم. هذا أمر واضح لما تقرأ أهل البدع، أهل الكلام، أهل الرفض، أهل الأهواء عموما ومن شبههم من يعني أهل الأهواء في هذا الزمان، تجد بغض أهل الحديث والتطاول عليهم وانتقاصهم والتهكم بها، وهذا يعني ليس جديدا. وكما قال يعني هذا امتداد الإرث، يعني ذكره عندك الآن الصابوني، ذكره شيخ الإسلام في آخر الحموية. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على إطلاق، قلتم بأنه ساحر وكاهن إلى آخره، فكذلك أتباعه يلحقهم ذلك. فكون بعض أهل السنة يعني يصيبه الغم والحزن لما يرمى ويتهم بأنه متشدد ولا أنه مثلا كذا وكذا، هذا لا يغير من الحقائق شيئا، يعني والعبرة بالحقائق. والإمام أحمد يعني رمي وهو حي بأنه خارجي، وابن مبارك سمعنا قصته أنه اتهم بأنه إيش، أنه ماذا؟ أنه مرجع، وهكذا. فالمقصود يعني أن مدح الناس وذمهم لا سيما الهواء هذا لا يقدم ولا يؤخر. والأعرابي الذي قال وسلم إن مدحي زين وذنبي شيء قال: ذاك الله. فبعض الناس أحيانا مع كثرة الضغوط وكثرة يعني شراسة أهل البدع وزنادقة هذا الزمان تجده يعني لا يريد أن يلحقه شيء من ذلك. هذا الإنسان يتبع الحق بدليله، ولو اتهمه الناس بما اتهموه، فلن يكون أحدنا خير من سلف الأمة الذين رموا بهذه الألقاب ولم يضرهم ذلك. فالعبرة بالحقائق. يعني هنا يعني لما قال عندك أحمد بن سيرين القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث. لاحظ مثل عمرو بن عبيد بغضه للحديث وسخريته بعلماء الحديث، وأنه شبههم بإيش؟ يعني بكلام ساقط. هذا اللي قال عنه أنه زاهد، يعني أنه قال كلامهم كذا إيش، أنه إيش كإيش كخرقة الحيض، كما ذكر ذلك الشاطبي الاعتصام، وطعن في الحديث كما مر بنا في حديث ابن مسعود يعني قال كلام شنيع يبين لك ان القوم هؤلاء فعلا يصل بهم الامر الى حد الزندقه. لما ذكر حديث مسعود قال كلام شنيع، يعني قال لو سمعته من من من الاعمش لرددته، ولا سمعته من لكذبته، قال ولو سمعته من الله. يعني الواحد يعني يتحاشى من حكايه، لكن نحكي حتى تدرك نعمه الله علينا وعليكم. قال ولو سمعته من الله لقلت ايش لما على هذا ايش اخذت عليه الميثاق. فهؤلاء قوم يعني في غايه الزندقه، تطاول على النصوص، التهكم والزراء الحديث. ذكر عندك مثلا كلام مقالة أبي حاتم الرازي، قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر. عشان لما يقال الزنادقة عند الفقهاء فالزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق. قال تسميتهم أهل الأثر حشوية، نعم يسمونها الحديث حشوية. وأول من أطلق هذا اللقب عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد عليه من الله ما يستحق، أطلق ذلك على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال عبد الله قال إن ابن عمر إيش كان حشوي. وكلمة يعني حشوي يعني هي فيها تهكم، والمراد لما يقال حشو يعني لما يقال حشو الناس الذين ليسوا من المتأهلين وليسوا ممن لهم شأن. قال وعلامة القدرية تسميت أهل السنة مجبرة، فالقدرية يسمون أهل السنة إيش جبرية، لأننا نثبت إيش نثبت هذا القدر. والجهمية المعطلة يسمونها السنة مشبهة، والرافضة يسمونها السنة إيش ناصبة ونابتة. ولهذا هم يقولون في كلام الفاس يقولون إيش لا ولاء إلا بإيش إلا بالبراء، لا ولاء لعلي إلا بالبراء من إيش من الشيخين. فإذا الإنسان تولى الشيخين قالوا أنت إيش أنت ناصبي. شو معنى ناصبي؟ أنك ناصبت آل البيت العداء. ونحن نترضى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعن نترضى عن الصحابة جميعا كما مر بنا. قال أنهم نابتة، النابت الشيء النابت الشيء الذي يكون إيش يعني من صغار الأمر يعني. فتجد المبتدع يسمونه أنا، ومن ذلك المعتزلة، المعتزلة سموها السنة نابتة. ومن ذلك الجاحظ وهم رؤوس المعتزلة في أحد رسائل المطبوعة يعني عقد رسالة بعنوان النابتة، ويقصد بالنابتة هم أهل السنة. فهذا الجاحظ المعتزلي لسانه بذيء تجاه الحديث، ولهذا تجد إيش يعني حط على بعض علماء الحديث ويعني طعن فيهم من أمثال حماد بن سلمة. ليش طعن على حماد بن سلمة؟ لأن حماد بن سلمة رحمه الله هو من أوائل العلماء الذين جمعوا حديث الصفات، وطعن كما يقول شيخ الإسلام في قاضي كان في عهد الرشيد اسمه معاذ بن معاذ. هذا القاضي الذي كان في عهد هارون الرشيد كان يعني يرد شهادات المبتدع، يرد إذا جاء واحد معتزل رد شهادته. فيعني الجاحظ تشفى من هذين الإمامين فحط عليهما كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. قال بعدها أبو حاتم قال كل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. طيب نواصل يا أخي الكريم. قال في كل إسلام وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأبطالها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابه على دار البواق. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل وجلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله بن حافظ أدخله الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحوض المزكى، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحتهم ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. وأحمد أكبر ممن سميتهم. عندنا ممن. وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. وأنا الحق بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يحدون، وباتباعهم آثارهم يجدون، جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد من تشتاد كما معلوم والأوزاعي والأوزاعي والثوري وسفيان التعليلة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختيان السختياني وابن عمر وضرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الثغلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفتوي وجدي من قبل أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهرمي وأبي حاتم علي بن حمدوي الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها دالين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الذي كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها لم يثبت عن أحد منهم ما يشاذها واتفقوا مع ذلك على القول بفهم أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإخطائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بألوانهم والله يعني صاحبنا الجريع يقول لعله هو ناصح لإخوانه وأصحابه حتى يزيغوا عن ملالهم ولا يستمعوا غير أقوالهم ولا يستمعوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. طيب عفوا ناس يعني كلام الإمام الصابوني واضح لما قال لك إيش من علامات أهل البدع ماذا يعني بغض إيش بغض أهل الحديث في المقابل إذا إيش وبضدها تتبين الأشياء ومن علامات إيش من علامات أهل السنة محبة إيش علماء أهل السنة قال حبهم لأئمة السنة وعلمائها فاستطرد رحمه الله بذكر إيش هؤلاء الأئمة كما سمعنا شيئا من أسمائهم لكن يبدو في هنا تصحيف لما قال فلما انتهى إلى هذا الموضوع نظر إلينا أهل نيسابور وقالوا هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى يحيى النيسابوري من الأئمة الكبار لعله يتعصبون وليس كما يعني بغضون فقلنا يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى فقال رجل صالح إمام المسلمين. طيب الأئمة الذين ذكروا يعني جملة من أسماء معروفة إلى أن قال في آخر كلامه رحمه الله لما حث على ما سبق لما قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع يعني هذه من المسالك التي يعني سلكها وليقرأ كلام الشاطبي رحمه الله بين أن موقف السنة من البدع له يعني مرة أجرهم مرة يعني جهادهم مرة كذا مناظرتهم مرة التحذير منهم وهذا المعنى كما قلنا يعني مقرر في كتب أهل السنة الطحاوي أشار ذلك في آخر عقيدة ابن قدامة ابن بطة يقول ومن السنة أنا أقرأ لهم كلام لبان الصورة ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة ثم قال ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا وتبغض في الله من عصاه وإن كان قريبا منك فالمقصود أن هذا متقرر عندهم ألا هو إيش بغض أهل البدع ومجانبة سبيل المبتدعة. طيب تفضل شيخ. قال شيخ الإسلام ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخرج إلى المدينة كما تخرج الحية إلى مهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50، فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند مسافر أمته. قال أبو عثمان رحمه الله: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن علي بن حمدويه الطاووني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي، اللي عندنا النسوي هكذا، أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الطليل يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والاستدعاء له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المضلة فضلا منه ومنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. جزاك الله خيرا. يعني هنا في كلامه رحمه الله لما ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني والذي فيه لما سلم في شأن القابض على دينه كالقابض قال: له أجر 50، فقال صحابة: 50 منهم؟ قال: بل منكم. فهذا يبين لك فضل التمسك بالسنة في زمن الغربة في زمن كثرة الجهل وغلبة البدع. وبين العلم يعني في شرح هذا الحديث لا يعني أن هؤلاء أفضل من الصحابة، لكن كما قال بعض العلم يعني أنهم أفضل يعني في إيش الأمور المشتركة في العبادات يعني، لكن مقام الصحبة لا يعدله، مقام الصحبة لا يعدله شيء. هذا أمر مقاس الزهري. تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. لا شك أن تعليم السنة وإظهارها والرد عن البدع أفضل من العبادات التي يعني تكون أثره على على على الشخص وحده. والإمام أحمد لما سئل عن الرجل يعتكف أم يرد على أهل البدع فقال: إن اعتكف فهو لنفسه وإن رد فهو له ولغيره، فقال: هذا أفضل. لكن قضية أنه أفضل من عبادة 100 سنة هذا يعني هذا التقييد أو هذا التحديد والتعديد هذا يحتاج إلى دليل. ذكر عندك قصة طريفة، قصة هارون الرشيد عليه رحمة الله الذي كان يحج سنة ويغزو سنة. لما يعني أبو معاوية الضرير حدثه بحديث محاجة آدم مع موسى، فعيسى بن جعفر وكما ذكر عندنا هنا في الحاشية عيسى بن جعفر هو ابن عم الخليفة ابن عم هارون، وأيضا هو أخو زبيدة التي هي زوج هارون. فقال: كيف هذا؟ كيف تحصل المناظرة أو المحاجة وبين آدم ويعني موسى ما بينهما؟ فلاحظ الآن هذا هارون الرشيد يعني يقول إيش: يحدثك عليه وسلم وتعارضه بكيف. فالمقصود يعني كما يعني سمعنا كلام الإمام يعني الصابوني قضية تعظيم السنة والتسليم لها، فهذا كان متقرر عند أهل السنة سواء كانوا علماء أو كانوا إيش، سواء كانوا حكاما. ابن بطة رحمه الله في الإبانة ماذا يقول؟ يقول والتسليم لله والتصديق للرسول فيما قال هو أصل العلم وعين الهداية، هو أصل العلم وهو عين الهداية. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، ألا هو التسليم النص. يعني أما أن يعارض النص فهذا مسلك أهل الزيغ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أقرأ عليكم عبارة في الدرء، يقول ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان، بل يكون كما قال الأئمة إن علماء الكلام زنادقة. يعني الآن علماء الكلام لما صاروا زنادقة منافقين مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مع أهل السنة ولا ما هم مع الفلاسفة، أنهم ماذا؟ أنهم يعارضون النصوص، يعارض النصوص إيش؟ بعقولهم. فلهذا تجدهم فعلا هم زنادقة، وهم كما قال أحمد وغيره أكثر الناس شكا عند الموت الكلام. يعني تجد الشك والحيرة يعني كما يقال هي ضربة لازم عند المتكلم، هم يعترفون بهذا، مثل ما قال الفخر في الرازي في في يعني في في, في أشعارة أظهر فيها التوبة والندم لما قال إيش وأرواحنا إيش في وحشة من جسومنا. يعني كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض أشرطه، يعني إذا كان الآن هو يعني يستوحش من روحه التي بين جنبيه فكيف بغير ذلك؟ يقول أرواحنا في وحشة، نعم ولم نستبد إيش من جمعنا، قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، والله نسيت باقي البيت. أيضا تجد يعني مثلا يعني مثل الآمدي الذي دائما يحتار وتتكرر حيرته وتوقفه، يعني يقول لم يجد لحظ لم يجد دليلا سالما من المعارض في التوحيد. التوحيد هذا الأمر الفطري الذي يعني يتلقاه الناس فطرة ويقينا ويعني بلا مقدمات، هذا الأمر اليقيني القطعي الذي هو آكد الأمور وأشرفها وما أكثر أدلتها النقلية والعقلية، ومع ذلك يقول إيش لم يجد دليلا سالما من المعارضة إيش على ماذا؟ على ثبوت التوحيد. وبعضهم يقول إيش أضع الملحفة على وجهي وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء، يعني بين حجج المتكلمين وحجج الفلاسفة، يعني حتى يظهر الصبح ولم يترجح لشيء. فنعوذ بالله، يعني الحيرة أعاد الله وإياكم منها، يعني مرض. يعني فالإنسان يحمد الله تعالى على أن هداه لهذا الإسلام ولهذه السنة. يعني هذه الحيرة هي التي قتلت هؤلاء نسأل العافية، وهي التي جعلتهم لا ينتفعون بعقولهم. الشخص لما يعارض النصوص لا ينتفع بعقله، الشخص الذي يعارض النصوص يعارض الوحي لا ينتفع بعقله، أما الذي يلتزم بالنص ويحظم النص تجده ينتفع بعقله. وانظر إلى آثارها للسنة ومؤلفاتهم وما فيها من العلم وما فيها من النور، وانظر إلى آثار المبتدعة. آثار المبتدعة أول آثار السنة لها القبول لأنهم نصروا السنة، والذي ينصر السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. أهل البدع العكس، تجد ماذا؟ حتى لو كان لهم الأمر تجد كما قال تعالى إن شانئك هو إيش؟ هو الأبتر. طيب لعلنا نقف عند هذا، جزاكم الله خير، ونعتذر على يعني ما حصل من تقصير، نسأل سبحانه وتعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول معلوم أن الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فلماذا ذكر في هذا الوقت؟ احنا سبق أن قلنا أن هناك جملة من المسائل الفروعية تذكر، إما لوجود مخالف هذا أمر، وأيضا لا ننسى أن الذي عليه جمهور الحديث أن تارك الصلاة كافر، كما بين ذلك محمد بن نصر المروزي وهو شافعي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. يقول كيف يتدرج دارس العقيدة في كتب شيخ الإسلام؟ والله هذا سؤال مهم يعني، لكن ما عندي جواب عنه يعني، لكن الجواب المعروف وما يخفى على أمثالك أنه يعني يبدأ بالكتب المختصرة والكتب الوجيزة ثم ينتقل للمتوسطة والمطولات. فكتب العقيدة عن شيخ الإسلام لما نأتي مثل الواسطية في النموذج هذه من الكتب المختصرة، ثم تنتقل إلى ما بعدها مثل يعني التدمرية كالنموذج، ثم ينتقل شخص بعدها إلى كتب المطولات كالمنهاج والدرء. يقول طيب هنا في يسأل عن، يقول أن الأطباء النفسيين يقول السعادة وحدها لا تكفي في الوسواس القهري، بل لابد من الاستفادة بالذهاب إلى العلاج النفسي. يعني على كل يعني الذي يمكن يقال هنا لعله يفيد في هذا الجواب، أنه قضية إن كان مثلا يعني الوسواس اللي يسمونه الوسواس القهري ما من داء ولا دواء، فهذا يعني تجدي فيه الأدوية الإلهية الاستعاذة الرقية، ولا مانع من إيش من الذهاب إلى الطبيب النفساني. لكن مشكلة بعض أخواننا النفسانيين أطباء يعني في قضية الصرع تجد أنهم ماذا يعني ينكرون. ويقابل هذا الإنكار العكس طرف آخر عندك إيش يبالغون، كل ما يعني أصاب الإنسان داء قال إيش هذا الجن هذا مس. فينبغي التوسط في هذا الباب، وإلا صرع الجن للإنس يعني هذا يعني كما بينا ابن القيم رحمه الله هذا يعني يثبته الأطباء يعني السابقين أطباء اليونان، ويقول ما أنكره إلا سفلة الأطباء كذا يقول. فهذا أمر يعني أمر ظاهر، كيف تنكر شيء إيش يعني أمر ظاهر وأمر يعني الأحداث والقصص فيه كثيرة. لكن الإفراط والمبالغة في هذا الذي جعل البعض يكون عنده كما يقال ردة فعل فينكر ذلك جملة وتفصيلا. يقول ما الأمور المبررة في السحر؟ قلنا في السحر أن في اعتقاد النفع والضر في غير الله، في صرف عبادة غير الله، في اعتقاد دعوة علم الغيب لغير الله، والرابع أن في أعمال كفرية. طيب ذكر الله خير، لعلنا نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد. وفي الختام أنا أشكر الإخوان على هذه الدعوة ونعتذر عما قد يحصل من تقصير وتفريط، وبالله التوفيق وصلى الله على محمد. أسئلة؟ طيب هنا نعطي سؤالين. السؤال الأول نجيب سؤال كما يقول خارج الكتاب يعني مما يعني ينبع الفهم. سبق أن مر بنا الكلام على الجبرية والقدرية أليس كذلك؟ فلو جاء شخص وقال إن الله تعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال هذه الآية الكريمة فيها رد على الجبرية ورد على القدرية، يقول رد على الطائفتين، فهذا الكلام صحيح ولماذا؟ طيب نختصر نقول هذا كلام صحيح، لكن لماذا كان صحيحا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه الآية الكريمة فيها رد على من قال بالجبر ومن قال بنفي القدر. ما رأيكم أدام الله فضلكم؟ سم عندك جواب؟ سم يا أخي. شيخ رد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور على الفعل. من جهة ماذا؟ إن الله قال وما رميت إذ رميت. يعني أثبت العبد إيش؟ أثبت العبد الرمية. أي نعم رمية حقيقية. القدرية الذين يقولون أن العبد لا يخلق فعل نفسه. يخلق الفعل نفسه بأن قال ولكن الله رمى. أحسنت. نعم لما قال ولكن الله رمى فيها رد على إيش على القدرية، والأول الآية رد على إيش الجبرية. طيب والرمي المثبت كما قال العلم يعني هنا في رمي مثبت في رمي منفي ليس كذا؟ قال وما رميت إذ رميت، فالرمي المنفي له الإصابة يعني، لكن المثبت ولكن الله رمى أيوه إيش الإصابة يعني أنت قد ترمي لكن إيش لا تصيب. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما رمي من قبل خصومه لما انحاصروا قال لما ترمونني؟ قالوا ايش انما يرميك ايش الله، فقال كذبتم لو رماني الله ايش انا اصابني. جزاك الله خير اخي اعانك الله. تفضل اخي الكريم. عندنا مساله اخرى في باب القدر، ذكرنا كلام النبي القيم رحمه الله ونقل شرح الطحاويه في قضيه منشا الضلال، يعني باب القدر حصل فيه ضلال وخلط، فقلنا منشأ الضلال في في في عبارة واحدة، منشأ الضلال عند القدرية والجبرية. ما منشأ الضلال؟ أنا أتفضل. التفريق بين مشيئة الله ومحبة. منشأ الضلال التفريق ولا التسوية؟ التسوية. أحسنت، بين المشيئة وبين أحسنت. نعم والسنة سووا ولا فرقوا؟ وليس كل ما يحبه الله إيش نعم وليس كل ما يحبه الله نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أحسنت بارك الله فيك عانك الله يا أخي. طيب جاء الكلام في موضوع سب الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا ذكرنا تحقيقا وجيزا لكلام شيخ الإسلام متى يكون كفرا مخرجا من الله ومتى يكون دون ذلك. نعم أتفضل نشوف الأفاقيون. أي نعم كيف سبهم في دينهم يعني يقول لنا مثلا فساق ضلال. طيب وإن كان إذا يعني سبهم سبا لا يقبح في الدين فهذا يعني لا يكفر وإنما يعذر تعذيرا بالغا. نعم بارك الله فيك أعانك الله أخي. طيب ماشي طيب عندنا مسألة من المسائل التي قضية إيش ذكرنا قضية إنكار الجن وصرع الجن، في فرق من جهة الحكم لو أنكر الجن أو أنكر صرع الجن للإنس، في فرق من جهة الحكم. نعم ما رأيكم أخواننا؟ في أحد هناك؟ طيب نعم عبد الرؤوف. طيب تفضل عبد الرؤوف. أحسنت لأنه أنكر. نعم. أما قول اللي هو صرع الجن الإنس هو لا يقبل أنه خالف الدليل. أي نعم، لأنه نعم لأن المسألة ما هي ظاهرة كظهور مسألة إيش. أي نعم، جزاك الله خير، أحسنت. طيب كم بقي سؤالين ولا طيب طب خلنا نتذكر أنا نسي آدم ونسي ذريته. طيب قلنا خلافة ذكر خلافة الصديق رضي الله عنه وأنها بالنص الجلي النص الخفي لا لا لا لا عندكم ما ذكرنا كلام لشيخ الإسلام ما يعني خلاصة كلام شيخ الإسلام في مسألة ثبوت خلافة الصديق رضي الله عنه بما تفضل أخي كريم. طيب كيف كان ماذا قال؟ قال أنها إيش ثبتت بإيش من ناحية صحتها بإيش أنا صحتها بالنص. طيب وانعقادها أحسن ثقيفة بالإسعادة. نعم يعني قول جمع بين القولين، جمع بين من قال بالنص وبين من قال إيش. تفضل يا أخي الكريم عليك الله. طيب بقي سؤالين وسؤال. طيب السؤال الأخير جاء الكلام في قضية أنه سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا أليس كذلك، فلا يقال كما قال المؤلف لا يقال إيش يا خالق الشر. نعم لا يقال ذلك على سبيل الإفراد أليس كذلك ولا على سبيل الاستقلال، لكن قلنا إيش عندما يذكر هذا فعندنا ثلاث أجوبة أليس كذلك. فما الأجوبة الثالثة ذكرناها نقلها عن شيخ الإسلام وبعضها ذكر المؤلف لعل السؤال واضحة. نعم كيف وين الواحد تفضل. ايه اللي قدامك عفوا نعطي فرصة سم أنت عندك جواب تفضل يا أخي. أن يضاف إلى سبب اللي هو إيش فردت أنا عيب نعم من شر ما خلق. طيب والثاني في عموم نعم قول تعالى أحسنت. والثالثة لا لا لا لا تلقنه فإنه حي فيما يبدو نعم. طيب نعم وأنا لا ندري أشر نعم يحدث فاعل تأدبوا مع الله نعم أحسنت جزاك الله خير عانك الله. طيب أثابكم الله جميعا وسددكم الله. تفضل يا أخي عانك الله. السلام عليكم ورحمة الله.